ما شاء الله شد شد هذا في مش خارج بقى أبو نايل هل أنت أبو نايل ده ما هل كده مش هذا كويس عم الشرين شكلك ده كله خير Thank you.